نور من القرآن. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يوجه الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المنهج السديد في المعاملة مع الناس وخاصة مع الأعداء، فالأعداء يحاولون الإساءة إلى المسلمين ليعوقوا مسيرة دعوتهم، فإذا عاملهم المسلمون بالإحسان بدلا من الإساءة واللطف بدلا من الغلظة فإن ذلك يخفف من مواقفهم المتشددة ويجذبهم إلى الإسلام. وإذا كان سياق الآية يحدد المعاملة مع الكفار فإن تطبيق هذا المنهج بالنسبة للمعاملة مع المسلمين أولى. ثم يختم جل وعلا الآية ببيان علمه الشامل بما يصدر من الكفار من وصفه سبحانه ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق بهما. وفي الآيتين الثانية والثالثة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يستجير به من وساوس الشياطين وخنقها، وأن يستجير به من أن يحضروه في شيء من أموره. والاستجارة بالله تعالى هي العاصم الوحيد من شياطين الجن، لأن الناس لا يرونهم حتى يتسلحوا ضدهم، فلهذا كانت الحصانة الوحيدة منهم هي بالاعتصام بالله سبحانه وقراءة الأوراد النبوية الواردة في ذلك. وفي الآيتين الأخيرتين بين الله تعالى ما يتمناه الكافر المحتضر عند الموت، حيث يتمنى الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه من النار وتؤهله لدخول الجنة. وقد زجره الله تعالى على هذه الأمنية التي كان قادرا على تحقيقها في حال حياته، ولكنه ضيع على نفسه الفرصة في ذلك. وأبان تعالى بأن الكافر يكرر ذلك الطلب لاستيلاء الحسرة وتسلط الندم عليه، ولكن هيهات له ذلك، فإن أمام الكفار حاجزا بينهم وبين الرجعة ممتدا إلى يوم البعث، وبعد البعث الحساب والجزاء، لأن الآخرة ليست دار عمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.